بل له يعني للعبد ان يفعل ولابد ان لا يفعل لانه مختار. المختار انت ان شئت ان تفعل وان شئت لا تفعل لانك مختار ولست مجبور. وهو الحق هذا القول هو الحق لوجوه. الان الوجه الاول ان نجد تفرقه ضروريه. الان التفرقه بين الافعال الاختياريه وبين الافعال الاضطراريه التي ذكرتها تكون في الدرس قلت لا يشك كل عاقل لا يشك في الحركات الاختياريه في الفرق بين الحركات الاختياريه والفرق بين الحركات الاضطراريه. انت متى تفعل الفعل؟ تفعل الفعل حين الاختيار لا بد ان يكون لك قدر، لا بد ان يكون لك اراده، لا بد ان يوجد داعي لنفسك، لا بد ان تتحرك حتى تنتج هذا الفعل او حتى تؤدي هذا الفعل لوجود الداعي، لوجود الاراده، لوجود القصد داخل نفسك. هناك بواعث لارتكاب هذه الافعال. الان تريد الزياره، تريد الحج، لا بد ان يكون الداعي موجود حتى تحقق هذا الفعل. هذا الداعي موجود في نفسك انت، طواعيه ان تختار هذا الفعل. بخلاف ما لو جيء بك وانت مكتف ورميت من على سطح الدار، من اعلى سطح الدار. انت لست ليس لك اي قدر وليس لك اي اراده فيها، انت مجهول. يعني هل المحبوس مثل الطريق؟ يختلف. المحبوس ليس مثل الطريق. أنت حر في تصرفاتك، أنت تتصرف هذه الأفعال باختيارك وقدرتك، ليس بمجبور عليك. على أن أجد تفرقة ضرورية، هذه الصداقة معروفة بين صدور الفعل منا بالقصد، يصدر الفعل منك من بأي شيء، هذا الفعل تابع للقصد والدعم، أنت باختيارك تنزل الخطأ من على الآن لما تنزل الحوض ترمي بنفسك من فوق، أن تنزل من الدرج، تنزل من على السلم حتى تنزل. أما لو جيء بك ورموك من أعلى السطح، لا عن للقصد والداعي، أنت تريد أن تحقق الغرض، لغرض في نفسك أن تتحرك كالنزول من السطح على الدرج. أنت تنزل باختيارك وقصدك على الدرج، وبين صدور الفعل لا كذلك، يعني لا بقصد ولا بإرادتك، وأنت مجبور يؤتى بك وترمى. ماذا؟ هل تسمى بقصد؟ هل يسمى بقصد وإرادة؟ هل أنت مختار في هذا الفعل؟ فرق بين أن تسقط من بالجبر وبين ان تنزل بالاختيار. لا كذلك، فالسقوط منه كالسقوط من الخطا، اما مع القاهر او مع القاهر. الانسان الان كثير من الاحيان الانسان يكون غافلا. كثير من الانسان انسان من الاحيان الانسان يكون غافلا، يسهر الانسان يشكو، لا يعرف لا يدري يغفل فجاه، ما يشاهد نفسه الا وهو صحيح، يعني مثل من اعلى المشاهد، انت واقف او تقع في حفرتك تتردد في حفرتك، هذا موجود ام لا؟ هل انت لما تسقط الان لم تسقط لاختيارك، لانك ثاني بدون قصد، مره بالقصد هذا يسمى انتحار، مره بالقصد ماذا يسمى؟ يسمى انتحار. الآن كثير من الأحيان تجد بعض الناس اليائسين من الحياة ينتحرون، ينتحر، هذا يأذي، هذا يسمى انتحار، لأنه قاصد لإنهاء حياته. يعني مرة أخرى أنت إنسان غافل لا يدري، وإلا برصاصة تخترق جمجمته، شوف إذا اخترقت الرصاصة الجمجمة يموت، لكن هل هو كان قاتلا للموت؟ لا. فرق بين ان تضع يدك هنا في الكهرباء هذا يسمى قتل، لأنك أنت قتلت أن تضع يدك في الكهرباء حتى تموت، تنهي حياتك. وبين أن تكون ماشيا ويسقط عليك كابل كهرباء فرق بينهم. أنا صدر منك بالقتل والاختيار، وذاك سقط من دون قتل ولا اختيار. هنا أنت تحاسب على فعلك هذا لأنك أنهيت حياتك بالقتل، فلذلك تخلد النار، وأما هناك لا تخلد النار. هناك لا تخلد بل على الله العوض، عوض الآلام هناك يترتب عليه، على الله عوض الآلام. فأنت الآن ترسم بين صدور الفعل بالقتل والإرادة وبين صدور الفعل بدون قلب ولا إرادة. كالسقوط منه من القتل إما مع القاهر يعني إما مع الجبر، هذا يصدر إلينا مجبور عليه، أو مع القتل. أنت قاتل وجبر كلاهما الآن، هذا مع القتل، مع القتل أنت نكتب بقاتل من هذا الوقت. مرة يأتي إليك إنسان ويجبرك على هذا، ولهذا إلا من أكره وقلبه الجبر. هنا جبر، مسألة الجبر. وأنا قلت لكم مسألة جلب الإرادة من الإنسان تنافي التكريم الذي كرم الله ولذا كرمنا بالإنسان. فإنا نقدر على الترك في الأول إذا كان لنا قصد وإرادة، نحن نستطيع أن نتجنب السقوط من الصدق، نستطيع أن نتجنب الوقوع في الهلكة. والقرآن يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هناك تستطيع أن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة في حال الاختيار، في حال الخطر، وبين أن تكون مجبورا على هذا الترك. فإننا نقدر على الترك في الأول إذا كان لنا قصد وإرادة، دون الثاني، دون الثاني إذا لم يكن لنا قصد وإرادة، لأننا مجبورون حينئذ. ولو كانت الأفعال ليست منا، يعني لو كانت الأفعال مخلوقة من قبل الله عز وجل لكانت على وسيلة واحدة كلها، بينما نحن نجد الأفعال مختلفة متفاوتة لأنه فعل الله. لو كانت هذه الأفعال الصادرة منا هي فعل الله لكانت على نسخ واحد لا اختلاف فيها. ما ترى من خلق في خلق الرحمن من تفاوت، ما في اختلاف فيها. أحسن ما في اختلاف فيها. بينما نحن نجد الآن فعلك يختلف عن فعلي ليس على نسخ واحد. فعل المؤمن يختلف عن فعل العاصي. الاختلاف بينهما لكانت على وسيلة واحدة من غير فرق بين صدور الفعل منك أو منك، فشيء واحد. لكن الفرق حق، الفرق بين الأفعال، فعلك غير فعل. فكيف نقول هذه الأفعال كلها من الله عز وجل في الوقت الذي أنت تصلي فيه في المسجد غيرك يحكي الله، وغيرك يصلي في بيته أو يصلي في المقام أو يصلي في الحوض في الوقت الذي أنت تطيع غيرك يعصي؟ فكيف لو كانت من الله عز وجل كانت على وتيرة واحدة وعلى نسق واحد كلها فعلها؟ هذا ليس صحيح. لكن الفرق عقل، الفرق عقل بين الأفعال، فيكون منا، يكون الفعل منا صار منا، فيكون منا يكون الفعل منها. لكن ما كنت اختلاف أمة في رحمة، لا اختلاف أمة في الحرام، ما اختلاف أمة في الله. بعد الاختلاف لا نختلاف، لا مو مشكلة سيئة عن الاختلاف أو رائدة، لكن هو أيضا يدل على المفروض. لو كان الفعل من الله لما كان القبيل اختلاف موجود. هذا على التسليم بصحة الحديث. المقصود به ليس الاختلاف بالآراء، لأن الاختلاف بالآراء عمر ما جاء بالنتيجة، وإنما المقصود به الاختلاف من مغالبة الأرجح المقصود به أن الناس ما يقولون ومختلف الملائكة. مختلف الملائكة من مختلف الملائكة يعني ملائكة مختلفون في ملائكة بمعنى أنه يتداوى يأتي ملك ويذهب ملك ثم يذهب ملك. هذا معناه أن الناس جميع الأمة الإسلامية تأتي إلى الأئمة اختلافهم وذهابهم إلى الأئمة ورجوعهم عن الأئمة هو هذا معنى الحديث. هذا على الأكثر تفسير الحديث القرآن السيد يوم هذا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكيف نقول بنعمة اختلاف أمة النبي لا يستهزئ بهذا الكلام. الفطرة كيف والفقير؟ نعم الذليل والفقير هذا من أفعال الله عز وجل من ناحية الرزق. هذا حكمة من ناحية الرزق هم من ناحية الموت والحياة أيضا مخيرة. لا هذه صفات الأفعال صفات الأفعال لحكمة من الله عز وجل يرزقك أنت وكل الذين فضلوا فضلوا براسهم أيضا الاختيار على ما في مسألة الرزق يتحقق إذا توفرت الأسباب له أسباب نفس الموت والحياة صحيح نفس الموت والحياة فإذا تحققت الأسباب لا أما صار بالنسبة المعجزة هو النبي ولا كما أن الله عز وجل تغفر لأنبيائه التسخير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. من الذي سخرنا على التسخير؟ من الله عز وجل. علمنا من تغفر من علمنا من الله عز وجل أنا أقول لك بنص القرآن أنا أتكلم لك بنص القرآن يأتي إلى عيسى خطة عيسى قال إني لا أغرق لكم أغرق الأكبر وتبلغ لكم هو الأمر واستخدم الموتى وأحيي الموتى ما قال بإذني وأنبئكم بما كنتم كل هذا بإذن الله. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالإيمان قال فقص أربعة من الصيف ثم توهمني يأتي لك زعل بعد ما يجعل كل جزء منهن على جبل. هذه كلها معرفة بأمر الله عز وجل. وما تلك بيمينك قال هي عصا قال ألقيها يا موسى لما ألقاها ماذا كان يبدأ الله بإذن الله عز وجل المعاجز بأمر الله. الله عز وجل يجري المعجزة إن شاء الله يأتي في بحث الكرامات الكرامات أيضا كلها بإذن الله. أمير المنزل الله عندما خلع باب فضل قال نفسه ورحمانه هو تعرف إذن هل تكتب هذه القضية تشجع لأمير المنزل هو أمر الله عز وجل هو على الناس عند قاهية هل تدفت العقمة عن هذا ولا مولانا بالنسبة لهذه القوة الربانية يعني للإمام هذه القوة بحيث يحمل هذه القوة ليس موجودة عند كل إنسان يعني ليس كل إنسان له قابلية لأن يحمل مثل هذه القوة. فرق بين أن يكون ملك مبني ومجلك ومبني بقية إذا ما قابل يكتب اسمعني لا قوية الله هذا فرق هو هو استعداد لتحملها أننا عرضنا الأمانة ذكر في القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هاشعا متصدعا متخشف وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هذا يعني من هو يتفكرون إذا فكر. طيب الآن هذا القرآن على من نزل؟ على الإنسان، على النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أقوى؟ الجبل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله على حسب الله، لأنه كابلية الجبل واستعداد الجبل لأن يتحمل القدمات، لأن يتحمل كل شيء. النبي يعني لو يعني بدون هذا ضرب الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. النبي إنسان، الإنسان قابل للقتل، الإنسان قابل لأن يتأثر بالأشياء. فلو طعن النبي قبل الطعن، لا جسمه يعني إذا ضرب إنسان، إذا ضرب النبي بسيف ما كسرت رباعية النبي، لأنه إنسان كسر رباعية. يقول قتل الأنبياء، صحيح الأنبياء كثير من الأنبياء قتلوا، يحيى قتل، قطع رأسه زكريا، نشر قطع بنصفين. بل بنو إسرائيل كانوا يقتلون من الأنبياء بين الطلوعين 70 كانوا يقتلون، ومع ذلك لا شيء، لأنه لم يقبل قتل الإنسان. طيب الآن لو أتيت بالمدفع وضربت الجمل، لا يزال يبقى جبل، يتأثر شيء قليل لأنه حجر، لا يزال. لكن مع ذلك يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متضجعا من خشية الله، مع العلم أن الخشوع لا يشعر عن الجبل، الجبل لا يشعر، الجبل لا يشعر، ممكن يحتاج لكنه لا يشعر. بينما الإنسان، هل رأيت النبي ماذا كيف كان تصدعه وكيف كانت خشيته من الله عز وجل؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بعد ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كان الظهر في سبيل حينما يكون من أعداء الرسالة. هذه قابلية النبي، قابلية الإسلام، له استعداده قابلية لأن يتحمل هذه المسؤولية. وهكذا مسألة الأمانة، إنا عرضنا الأمانة، يعني أيضا في الغيث من أذر، يعني أقول كنت أذر في عرض النبي سواك فعدلت في أي صورة ما شاء الله. الله يعلم، أنت تصنع جهازا تعلم بكل دقيقة فيه، وكل وجهية وكل عدقة وصامولة كما يقال، يعني كل شيء، كل جزئيات هذه الآلة أنت تعرفها، الله خلقك لا يعرف أنت كم تستوعب. الآن هذه أساعة عن البطارية، لكن بطاريتها فولت ونص، فولت ونص، لذا إذا وضعت ثلاث فولتات تتفجر. أنا أعرف الطاقة كم تستوعب من الطاقة وكم تتحمل من الطاقة. أنا أحسن. أنا أذكر أن عسير كان يعلم العلوم بحيث أنه يستطع أن يضع عليهم في هذا المكان وهذا المكان بسرعة المقاومة والتكذب بالدرجة. رفض. رفض. لا قوات البحار. يقول أنه دخل الإمام في الخارج على داخل البحار. غرفة مظلمة. الإمام وضع أربع قوانين في الغرفة وخيط أثنين. حرك الخيط هكذا الدنيا اهتزت هكذا. حرك مكان الخيط قال لو كان عندكم هذا العلم فعلتم مسألة. مولانا هذا علم. هذا علم آتاه الله اختصه لأوليائه، لخاصة لأوليائه. وقال عبريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال النبي عنده علم من الجن قبل أن تنمش العين يأتيك به. شوف وانا عليم بالقول قويم جميل وقد انا هو يقول انا ذكر اليه انه يتحمل عنده علم موضع علم الكتاب عبد الشهوات الانبياء والاوصياء والاولياء يحملون هذه القابليه يحملون هذا الاستعداد يحملون عندهم هذه القابليه اما انا وانت لا موضع احنا واحد زائد واحد من غير شهر حتى نعرف واحد زائد واحد أما الإمام علي لما يسأل عن أدق المسائل يجيب مباشرة حتى أن أحدهم كان يستشهد يقول أنه يا أمير المؤمنين كلما سألناك مسألة الجماعة معناها كلما سألناها مسألة أنت تجيب من غير تفكير. فضول العلماء قال له كم هذه؟ قال خمسة. قال لماذا أجبت أنها خمسة؟ ليش ما حددت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة؟ لماذا؟ قال هو أمر بديهي يعني أنهم خمسة معلومة. قالوا أنا عندي أمر أمور بديهي هذا لا يعني هذا علم الأئمة هذا علم الشيخ. فهناك الكثير من القضايا يستطيع الإنسان أن يتحملها بما عنده من قابلية واستعداد. بل أنت في نفسك الآن الذين يتمسكون بالحياة الدنيا يتمسكون بالحياة الدنيا ويعبدون الحياة الدنيا ويعشقون الحياة الدنيا ويبذلون كل قارب ونتيج في سبيل الحياة الدنيا، هذا ليس عنده أي استعداد لأن يضحي بقيد أنبلة صغيرة في سبيل الله أبدا. ما ممكن بينما تأتي إلى الزاهد العابد المجاهد في سبيل الله عنده الدنيا هينة، عنده الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، تراه يتراتب ويتسارع إلى الموت في سبيل الاستشهاد، في سبيل الوطن، في سبيل الحرية، في سبيل المبدأ، في سبيل عقيدة، يبني نفسه. الآن هؤلاء الذين يتزوجون أنفسهم في سبيل ماذا؟ بينما تجد الإسرائيلي ذلك أنهم لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر. القرآن يقول إلا من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شديد. هؤلاء يرجفون من الموت، يفرقون من الموت، يفرون من الموت. قل أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون. هذا الخطاب لمن؟ هؤلاء الذين يعشقون حياة الدنيا يخافون، لا يكشفون إنسان بيده حجر هو يقف وراء الدبابة وراء المكاريس وبيده بندقية وبيده مدفع وبيده عنده طائرة وعنده سلاح وواقف من وراء يخاف من الحجر كي لا يصيبه الحجر. هذا مدرس بينما لا يأتي هو أصلا لا يعشق الحياة لكن مبدع عند المبدع هنا أنا عند حسب الاستعداد. الاستعداد هذا هكذا والاستعداد هذا حسب الاستعداد أرضه. الوجه الثاني لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله يعني لو كانت الأفعال صادرة لم تكن صادرة من العبد نفسه وإنما صادرة من الله عز وجل. لو كانت هذه الأفعال صادرة من الله لم تنع تكليفه يمتنع تكليف كيف تكلف تحصل التكليف العادي الصغير. هو إذا لم يكن صادر منه أي فعل من الأفعال ولم يصدر منه أي فعل من الأفعال كيف يكلفه؟ إن كلفته بالطاعة ولا يستحق الثواب وإن كلفته بالمعصية ولا يستحق العقاب لأنه مجبور على فعل المعصية. بل إذا كان مجبورا على الأفعال لا يمكن منه صدور الطاعات كما قلت لك لأنه يصدر منه معصية. لم تعنى على تكليفه وإلا لزم التكليف بما لا يرضى يعني إذا لم يكن التكليف ممتنعا معناه أن الله عز وجل كلفنا بما لا نطيق. والله سبحانه وتعالى يقول ماذا يقول لا نكلف نفسا إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله وسعها إلا وسعها وإلا لزم التكليف بما لا يرضى وإنما قلنا ذلك يعني أن العبد هو الذي موجب لأفعاله لأنه حينئذ يعني إذا امتنع التكليف إذا كان الفعل صادر من الله عز وجل يمتنع التكليف وإذا كان ممتنع عن التكليف يمتنع عن التكليف معناه ماذا كلفه الله بتكليف غير مجبور عليه لأنه حينئذ لأنه يكون مجبور. فلو كلف لكان تكليفا بما لا يستطيع. وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا. فإما أن نكلفه ويكون التكليف بما لا يقع وهو قدير وباطل بالإجماع وإما ألا نكلفه ألا يكلفه الله بدون تكليف بدون تكليف أيضا. فإذا كان مجبورا وكلفهم الله يكون تكليف بما لا يطاع، وإذا لم يكلفه فهو باطل. هناك باطل وهناك باطل. وإذا لم يكن متكلفا لم يكن عاقلا، لكنه عاقل. فكيف العلاج؟ كيف تقول الوجه الثاني؟ انه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله اكبر الظالمين وتعالى الله عن ذلك عدوا. كيف يجبرك على فعل المعاصي ثم يعاقبك؟ كيف انت مجبور على فعل المعاصي ثم يحاسبك الله على هذه المعاصي؟ قبيح. وبيان ذلك مما يجعله قبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالة معاقبة العبد عليه. لماذا؟ هو أنت الذي صدر منك العبد، والمفروض أن الإنسان يكون بالغ. كيف يكون محاسبا على فعله؟ أنا لم أصدره، هو الذي أصدره. معاقبة العبد عليه لأنه مذنب، العبد لم يحاسب، ما فعل المعصية، بل هو مجبور عليه. لكنه تعالى يعاقبه، الله يعاقب العاصي ولا يعاقب العاصي؟ لماذا يعاقب العاصي والله وهو الذي صدر فعله؟ فيكون ظالما تعالى الله عنه. تعالى الله عنه. الوجه الرابع الكتاب العزيز، هذا مخالف اذا قلنا بهذا المثال هو مخالف للكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، مشحون بإضافة الفعل، يعني ممنوع. القرآن الكريم كثير من الآيات الكريمة كلها تدل على أن الأفعال صادرة من العباد ليست صادرة من الله عز وجل، مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه أن الفعل واقع في مشيئته بمشيئته بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. لماذا لم يقل الكتاب بأيديهم يكتبون الكتاب بأيديهم؟ ما نسب الكتاب لمن؟ للناس، لليهود. هؤلاء الذين كانوا يبدلون كلام الله ويحرفون كلام الله، يحرفون كلام الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء بأيديهم من يكتبون؟ بأيديهم أم بأيدي الله؟ نسب فعل الكتاب لمن؟ يعني الكتاب للإنسان وليس لله عز وجل. هذا ظاهر فيه. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، سورة البقرة آية 79. إن يتبعون إلا الظن، اتباع الظن من قبل الناس، الاتباع فعل، يعني العمل على صدق الظن، العمل على صدق الظن. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه كلها من إيه؟ من العباد. اتباع الظن عمل. اتباع الظن عمل، معنى انك تدعى على صدق هذا الظن، هذا عملك انت وليس عمل الله فعل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اول مره تغيير ينزل الى النفس، بعد ذلك التغيير من الله، تغيير قضايا اخرى يعني مساله رزقها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم في آية لا أكلوا من فوق رؤوسهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لماذا؟ لا بد أول مرة تغيير من النفس، بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم. هو الذي يهديك أول مرة، أنت يكون عندك القابلية والاستعداد لهذه الهداية، وجد الهداية في نفسك والله يهديك. حتى يغير ما بأنفسهم، من يعمل سوءا يجد به، من يعمل سوءا يجد به. العمل لمن منسوب؟ عمل السوء لمن منسوب؟ لمن مذنب؟ مستلزم الإحكام. كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان حسب عمله. كلما من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الإنسان يعمل ليس الله جزاء بما كانوا يعملون، لذلك ما كانوا يعملون منهم السابقون السابقون ولا المقربون. فهؤلاء جزاء ما كانوا يعملون العمل منهم وليس من الله. نعم أتراب منهم إلى آخر ذلك. وكذلك آيات الوعد الوعيد، آيات الوعد والوعيد لماذا؟ أخذوها اليوم بما كنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم أن تزداد ساعة شيء عظيم يوم ترون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أجلهم بما كانوا يكسبون. كل هذا العمل الحقيقي هي ظاهر آتي ظاهر آتي هكذا نعم آيات الوعيد، آيات الوعيد التي تهدد الناس بالعقاب وتهدد كثيرين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أفعل السهم لمن لو كانت الأفعال صادرة ما صح، لو كانت صادرة من الله لما صح وصلنا للتهديد. إلى غير ذلك وكذلك على الوعد والوعيد والذنب والنذر وهي أحسن أن تصار سهم يكون تحت الدليل العقلي، لكن الأدلة النقية اللي تنص فيها بظاهر الآيات لا. هو ذكر الأدلة العقلية الوجه الأول أن نجد تفرقة ضرورية على أدلة عقلية، لكن ما نعرفش الأدلة النقلية اللي هم تنقص فيها ظاهر الآيات لأنه هم قسم ارتباع كتاب وعد الوعد. هو من البداية قال من البداية هكذا، هو ذكر من البداية ونحن ذكرنا هذا الشيء وقلنا أي عاقل لا يجد فرقا ولا يشك بوجود الفرق بين الأفعال الاختيارية وبين الأفعال ثم بعد ذلك هو لما يأتي بهذه الآيات النقلية هو بدليل السمع وقال للسمع يعني للضرورة وللسمع للسمع حالة الآن ذكر الآيات التي تنافي ما استدل به. فكيف يمكن لنا يعني بالمحصلات بالنتيجة كيف يمكن لنا الجمع بين الآيات الدالة بظاهرها على أن الإنسان مجبور وبين الآيات الدالة على أن الإنسان مكسر؟ كيف؟ مع أن العلم أن القرآن الكريم ليس بمتناقض يعني كيف؟ وهذا ليس بمتناقض إلى الله عز وجل. أول على لا يفعل يا أول لكن تستطيع ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان الذي يمكن ان تكون مثل هذا المكان انه ليس المركب انه ليس الجسم ولا انا ما اعرف